بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشاري النيسابوري في صحيح. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد بن جريج حا قال حدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن أما قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبي فانكر ذلك. انطلق عبد الرحمن انطلقتما وحتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قالتا أولك؟ قال نعم. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك لفضل بن عباس. قال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة ما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك أقال تابي رمضان؟ قال كذلك كان يصوم جنبا من غير حلم ثم يصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم الحجاج رضي الله تعالى عنه ونحن لا نزال في كتاب الصيام. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج بن جريج ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع حدثني محمد بن رافع واللفظ له واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عبد الرزاق بن همام قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال قال اخبرني عبد الملك بن ابي بكر قال اخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي بكر بن عن ابي بكر قال سمعت ابا هريره يقول قص في قصصه من ادركه الفجر جنبا فلا يصوم. يقول انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول الذي يدركه الفجر وهو جنوب يقص الصوم ما له صيام. يقول فذهبنا إلى أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فأخبرتاه أن النبي عليه الصلاة والسلام يصبح وهو جنب ولا يغتسل حتى يطلع الفجر. يقول فأتينا مروان بن الحكم وهو أمير المدينة ذلك اليوم لمعاوية بن أبي سفيان الخليفة معاوية ومروان أمير على المدينة فقال له ذلك. قال عزمت عليك يا أبو بكر الذي رددت على أبي هريرة قوله. فذهبوا إليه وقالوا إن أمهات المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها قالتا إن النبي عليه الصلاة والسلام يصبح يطلع عليه الفجر وهو جنب ولا يغتسل إلا بعد ذلك. وما معنى هذا؟ معنى كلامك يا أبا هريرة؟ قال هما قالتا ذلك. قال هما أعلم بالشريعة. أنا سمعت الكلام من الفضل بن عباس. سمعت الكلام لم أسمعه من النبي عليه إنما سمعته من الفضل بن عباس. تسمع من الفضل بن عباس وتذيع على الناس وما سمعته من الرسول والناس يثقون بك يا أبا هريرة لأنك كثير رواية عن الرسول. هذه على كل حال خلطة لكن الله يعفو عنها. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول. يقول فرجع أبو هريرة عما كان يقول لازم يرجع. قال الرسول أعظم فعل الرسول ونصبح عليه الصبح وجنب أعظم وأعظم. قال رحمه الله دنني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب أن أروى بن الزبير أبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان وجنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. قول المسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى حرمة بن يحيى التبيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن عروة بن الزبير وابي بكر عن عروة بن الزبير وابي بكر بن الحارث بن هشام قال ورانا عائشة قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو جنوب ولا يغتسل إلا بعد ما يطلع الفجر، يعني هو في رمضان الصيام يعني ولا يغتسل صومه. قال رحمه الله دثني هارون بن سعيد الليلي ولا دثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان عبد ربي ان عبد الله بن كعب الحميري ان ابا بكر حدث ان مروان ارسله الى ام سلمه رضي الله عنها يسال عن بدل يسوي جنوبا يسوم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي جنوبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن عبد ربي بن سعيد عن عبد ربي بن اسماعيل قال عن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب قال عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال ان مروان ارسله الى ام سلمة يساله عن ان مروان بن الحكم امير المدينة ذلك اليوم ارسله الى ام سلمة قال النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنوبا من جماع لا من احتلام ثم لا يفطر. قالت نعم كان يصنع ذلك، كان يستلب عليه الفجر وهو جنوب ثم لا يغتسل إلا بعد ما يتبين الفجر مرة ذلك، ثم بعد ذلك يروح يصلي في النار يغتسل ويصل من النار. معنى هذا أن المسلم اليوم إذا أدركه الفجر وهو جنوب أو فوق امرأته فإنه ينزع ثم يذهب فيغتسل، يذهب ويغتسل ولا يضره طلوع الفجر ولا يضره أذان المسلمين اللي أذنوا معه. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربي بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد ربه بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال أن أم سلمة وعائشة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها اتفقتا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصبح جنوبا من جماع لا من احتلام ومع هذا لا يغتسل حتى يطلع الفجر، ما يمكن يتوصل حتى يطلع الفجر فيغتسل بعد طلوع الفجر ثم يذهب فيصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. وهذا حكم شرعي وسنة من الرسول إذا وقع فيها الإنسان، إذا كان الإنسان عنده مثل هذا فله أن يغتسل بعد طلوع الفجر ولا يهمه الأذان، يغتسل بعدما يؤذن المؤذنون ثم يذهب يصلي مع الناس في رمضان. في رمضان نعم، هذا الكلام كله كلامنا كله في رمضان، الرسول كان يفعل هذا في رمضان أو نذر، إذا كان نذر أو رمضان فهو سوى يعني ما يفسد صومه، أما التطوع فهو لا ما حكم له حكم هنا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتي وهي تسوي وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قل لمن مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا معين بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال يونس مولى عائشة رضي الله عنها قالت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه فقال يا رسول الله تدركني الصلاة يعني الفجر، تدركني الصلاة أو الظهر أو أي وقت وأنا جنب، فمالي؟ قال أنا تدركني الصلاة وأنا جنب ثم أغتسل بعدها. قال أنت يا رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر لسنا مثلك. فقال فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أرجو أن أكون أخشاكم بالله وأتقاكم لله، يعني أني لفعلت هذا فأنتم تفعلونه لازم، فهو سنة إلى يوم القيامة. إذا فعلت أنا هذا فأنتم تفعلون إلى يوم القيامة، لأني أفعله تقوى لله وخشية لله. نعم أفعله وأنا أتقي الله وأخشاه. قال تدركني الصلاة وأنا جنب قال تدركني الصلاة وأنا جنب أفعصوم أفعصوم أفعصوم. نعم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عزم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يسوي جنبا يسوم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي جنبا من غير احتلام ثم يصوم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان أحمد ابن عثمان ابن عثمان قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار قال عن أم سلمة أنه سأل أم سلمة أنه سأل أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام هل يصبح وهو جنوب؟ قالت نعم كان يصبح عليه الصلاة والسلام وهو جنوب من غير احتلام، جنوب من جماع من أهله من إحدى زوجاته، ثم يصبح عليه الصبح وهو جنوب فيغتسل بعد طلوع الفجر. نعم. هذا حكم شرعي إلى يوم القيامة، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حكم شرعي إلى يوم القيامة، ما دام فعله الرسول فالمسلم إذا أصبح وجنوب فإنه لا يضره ذلك، صوم ما على شيء، ما على شيء، ولكن يغتسل، حتى لو بعد طلوع الفجر يغتسل ولا عليه شيء. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينه قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الكت يا رسول الله قال وما لك قال فوت على امراتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبه قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق ذي تمر وقال تصدق بهذا فقال أفقر منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنياه ثم قال اذهب فأطعم أهلك. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وابن نمير وابن نمير الأربعة قالوا الأربعة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري الزهري قال حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان. لاحظ يا أخونا إنسان هل كان من الجوع هل كان من الجوع جعان مرة واحدة هل كان من الجوع ومع هذا الشيطان يغلبه حتى يقع على امرأتي في نهار رمضان وهو هل كان من الجوع. الشيطان يلعب بالناس لعب لا سيما العبادات العبادات يلعب الشيطان بالمسلم لعب في الكورة لعب بالشرطة. الشاهد قال أهلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال هل تجد تستطيع تكون شهرين متتابعين قال لا قال هل تطعم 60 مسكين قال لا قال اجلس. فجلس الرجل فجاء الرجل على حمار جبيل كبير عليه ربع عليه تمر فقال خذ هذا صدق فيه قال هل على أفطر مني يا رسول الله والله ما بين لابتي الحر هذه ما بين لابتي أفطر مني. فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بدت نماجده قال خذه فأطعمه أهلك خذ الزنبيل حق التمر فأطعمه معلك. فالسؤال هنا هل تسقط الكفارة لما يأخذ الزبيل التمر يروح بلال ويأكلونه وياهم هل تسقط الكفارة؟ هذا اختلف العلماء في هذا هل تسقط عنه الكفارة أو أنها تبقى في ذمته حتى يفسر من يصوم ويستطيع اعتق أو يصوم أو يطعم 60 مسكين تبقى في ذمته. بعض العلماء قال خلاص ما دام كفر وأعطاه الرسول الزبيل وأكله وهذا تكفي فبعضهم يقول لا تبقى في ذمته حتى يستطيع الكفارة. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين رب العالمين وارحمنا بالصالحين اللهم ارحمنا بالصالحين استغفرك واتوب اليك. هذا عمره.